نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها من يقرأ؟ وجلود الميت تذكر بالجبال إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. بس كده. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. حديثنا عن الجلود وعن الدباغ. قال الشيخ: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. ما هي الميتة؟ تعريف الميتة: من مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية. ثاني: من مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية. الميت من مات حتف أنفه، كأن سقط من شاهق فمات، مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، من غير ذبح. والحيوان ينقسم إلى قسمين: حيوان يؤكل لحمه وهذا يطهر بالذبح بالزكاة الشرعية، إذا ذبح ذبحا شرعيا طهر، إذا ذبح ذبحا شرعيا فإنه يطهر لحمه وجلده وعظمه وشعره، كل هذه الأشياء تطهر بالزكاة الشرعية. وإذا مات حتف أنفه أي من غير زكاة شرعية فإنه يتنجس بالموت. النوع الثاني: ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه كالسبع والحمار إلى غيره، وهذا النوع إذا مات فإنه يتنجس بالموت، لا يطهر بالزكاة الشرعية، لا يطهر بالذبح، فإذا ذبح فله حكم الميتة، فله حكم يا جماعة الميتة. يبقى معنى ذلك أن الزكاة الشرعية الذبح لا يطهر إلا المأكل إيه؟ لحمه فقد لا غير. وأما الذي لا يؤكل لحمه فإنه يتنجس بالموت أيا كان هذا الموت، بزكاة أو مات حتف أنفه. طيب، وهذه الحيوانات تنقسم عندنا إلى قسمين. القسم الأول الحيوان الطاهر، سواء كان مأكولا سواء كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ولكنه طاهر. والنوع الثاني وهو الذي تتعلق به النجاسة حال حياته كالكلب والخنزير وما تولد منهما، الصنف الأول الذي ينقسم عندنا إلى حيوان طاهر في حياته سواء كان يؤكل لحمه أو لا، فهذا إذا مات تنجس بالموت ويطهر جلده بالدباغ، ويطهر جلده بالإيه يا جماعة؟ بالدباغ. وأما عن النوع الثاني وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فإنه لا يطهر بالدباغ. طيب، نتحدث بشيء من التفصيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كدليل لهذه المسألة فيما رواه مسلم عن ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال أيضا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الميتة: ودباغها طهورها، ودباغها طهورها، مروي عند مسلم. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أصحاب السنن بسند صحيح: هلا أخذوا إهابها، حديث ميمونة، هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فهذه الأدلة توضح أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر. يبقى معنى ذلك أن هذا الحديث أيما إهاب دبغ من ألفاظ العموم، الحديث يدل على العموم ولا يخرج منه إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، لأن الحديث إنما يجري على ما كان طاهرا حال حياته، إلا ما كان يا جماعة طاهرا حال حياته. أيما إهاب، ما المقصود بكلمة إهاب؟ الإهاب قال النووي اختلف أهل اللغة في الإهاب على قولين: الأول هو قول الجمهور قول الخليل بن أحمد، وذكره أبو أيوب أبو داود في سننه، وذكره أيضا عن النضر بن شميل والجوهري، وهذا الذي ذكره الخطابي في معالم السنة، ورجحه ابن القيم أن المقصود بالإهاب الجلد قبل الدباغ، فالجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، ولا يطلق على الجلد المدبوغ إهاب. القول الثاني، القول الثاني لم يفرق هذا التفريق، يطلقون على الجلد قبل الدباغ أو بعد يطلقون عليه إهاب، ولكن الجمهور على هذا التقسيم الذي ذكرنا، وهذا يعالج قضية التعارض في هذه الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، ألا تنتفع من الميتة بإهاب إلى غيره، فكان ذلك ردا لهذا التعارض وجمعا بين الأحاديث على أن الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب ولا يندفع به حال الميت لأنه متنجس ويطهر بالدباغ فيصير جلدا فلا حرج، ويحمل عليه هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد إيجما فقد طهر. وقلنا أن هذا الحديث من صيغ الإيجما، الأسلوب ده من صيغ الإيه العموم، من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. خلي بالكم إهاب أسلوب ده أسلوب شرط، أيما إهاب دبغ فقد إيه فقد طهر، ودي من صيغ العموم دخلت عليه أيما، وهناك رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب. طبعا من أساليب العموم يا جماعة النكرة في صيغ الشرط، النكرة في صيغ النفي، خلاص دخول ألف واللام التي تعم الجنس، تعم الجنس كما في إذا دبغ الإهاب ألف لام، دخول الألف واللام التي تستغرق الجنس، وهذه من صيغ العموم كما سنبين في وقته في درس الأصول إن شاء الله تعالى. يبقى معنى ذلك جلود الميتة، تكلمنا عن معنى الميتة، تطهر بالدباغ وذكرنا الحديث وبينا الدليل. طيب نقف قليلا عند كلمة الإهاب الدباغ، والدباغ قال كما قال النووي قال الأصحاب يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء، بمعنى ذلك لا بد من توافر ثلاث حاجات في الدباغ. أولا نزع الفضلات أو الفضول، يعني معنى ذلك الدباغ معناه إزالة هذه الفضلات المتعلقة بالجلد، إزالتها، يبقى لا يتم الدباغ إلا بهذا. الأمر الثاني تصيب الجلد بحيث لا يفسد بعد الدباغ، سيرورته، كلمة سيرورته أي صار جلدا مدبوغا، بحيث لو وقع في الماء لم يفسد، حيث لو وقع في الماء لم يفسد. يبقى ده قول لأصحاب المذهب أن الدباغ يعتبر بثلاثة أشياء: نزع الفضلات، تطيب الجلد، أن يصير نقيا بحيث إذا وقع في الماء لم يصل إليه الفساد. وهناك قول لبعض الأصحاب باعتبار أو اعتبار الدباغ يتم بشيئين: نزع الفضلات وفيروة الجلد، أي يصبح جلدا نقيا لو وقع في الماء لا يفسد. يبقى شالوا كلمة تطيب يا جماعة، تطيب الجلد. هل يشترط أن يغسل الجلد بعد الدباغ؟ أولا، الدباغ الذي يستخدم أو المادة التي تستخدم في الدباغ يجوز سواء كانت طاهرة أو نجسة، يعني يمكن أن احنا نستخدم أي مادة سواء كانت طاهرة أو كانت إيه يا جماعة نجسة. فاتفقوا على أن الدباغ إذا تم بمادة نجسة وجب أن يغسل الجلد بعد الانتهاء من الدباغ، الاتفاق ده في حالة استخدام مادة يا جماعة مادة نجسة. وأما إذا كانت المادة التي استخدمت طاهرة فيجب الغسل على الأصح. أصح معناه يا جماعة قولين ولا وجهين؟ وجهين. خلينا أدق شوي، في أدق وجهين، والاثنين يعتبر من الوجوه الصحيح، ولكن أحدهما أصح من الثاني. يبقى الأصح أنه يجب. طيب، في هنا سؤال: هل يجب أن نستخدم الغسل بالماء أثناء الدبغ؟ أيضا وجهين، والأصح أنه لا يجب، يعني لا يجب علينا استعمال الماء في أثناء الدبغ، وهو الأصح، وهو الأصح. طيب، هل إذا مات الإنسان يتنجس بالموت؟ ده سؤال. هل إذا مات الإنسان يتنجس بالموت؟ عندنا يا جماعة قولين في المسألة: قول يسمى بالقديم، وقول بالإيه يا جماعة؟ بالجديد. القديم إيه هو؟ الذي قاله الشافعي فين يا جماعة؟ في العراق. والجديد ما قاله في مصر. طيب، القديم هو يا جماعة؟ حد عارف القديم؟ قول الإمام الشافعي في القديم أن المرأة أو أن الإنسان يتنجس بالموت، ده القول في القديم. قول في الجديد الذي عليه الفتوى أن الإنسان لا يتنجس بالإيه؟ بالموت، وهو الأقرب للدليل، مش كده؟ وهو الأقرب للدليل. طيب، نعم. قول الشافعي في القديم هو قول الجماعة الأحناف، عموم النجاسة بالموت، عموم النجاسة بالموت، وعندهم أن النجاسة تتحقق بتجمع هذه الرطوبات والدماء وغيرها من الأشياء التي تغير الإنسان، فإنها تتجمع فيه وتؤدي إلى تغيره بالموت، فعلى ذلك يتنجس بذلك الإنسان. وأدخلوه في عموم الإيه؟ في عموم الأدلة العامة في نجاسة الأشياء بالموت. ولكن كما قلنا هناك أدلة أخرى تصحح قول الشافعي في الجديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المسلم أي لا يا جماعة لا ينجس لا ينجس، وإن المؤمن لا ينجس عندما قالها نبينا لأبي هريرة، وغيرها من الأدلة التي توضح أن المرأة خلاص كده أو أن الإنسان لا يتنجس بالموت، وهذه سنتكلم عنها في باب النجاسات بشيء من التفصيل. طيب، بعد أن تكلم عن جلود الميتة قال الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا استثناء كده استثناء، وما تولد منهما أو من أحدهما. الكلب والخنزير، الكلب عند الشافعية نجس، ودليلهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله الحديث، فالأمر بغسل الإناء يدل على نجاسة اللعاب. طيب، وباقي الجسم عندهم يتنجس بشيء يسمى قياس الايه قياس الاولى. يبقى نجاسه جسم الكلب عند الشافعيه الدليل فيها ايه؟ قياس قياس لان قالوا ايه اذا كان اشرف حاجه في الكلب فمه، وقد جاء بنجاسه لعابه وهذا الفم وهو اشرف شيء فيه، فالجسم من باب أولى من باب أولى. يبقى دليل الشافعية في نجاسة الكلب يا جماعة قياس. وأما الدليل على نجاسة الخنزير الآية أو لحم خنزير فإنه إيه فإنه رجس، يبقى الآية فيها دليل على نجاسة الإيه الخنزير. وكما قسمنا الحيوان إلى طاهر حال حياته وإلى نجس حال حياته، فإن الذي هو نجس لا يطهر بالدباغ إذا مات حتف أنفه، لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ مش الحديث بيقول لنا أيام إهاب دبغ فقد طهر، وقول بعض أهل العلم يا جماعة بطهارة جلد الكلب والخنزير إذا حدث الدباغ. الجماعة الشافعية قالوا لا، هذا استثناء، يستثنى ما كان حال حياته نجس. لماذا؟ النووي قال لأن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير. ثاني يعني كأن الدباغ الدباغ يؤثر في الجلد فيعود به إلى حكمه حال حياة الحيوان. الحيوان ده كان طاهر في الحياة، فلما مات تنجس بالإيه؟ بالموت، فلما دبغ عاد الجلد إلى حكمه الأول قبل الموت. ماشي يا جماعة الطهارة. طب تعالى للكلب والخنزير، إذا دبغ سيعود إلى حاله الأول قبل الموت بحاله إيه؟ أنه نجس ويبقى على حاله، يبقى على حاله. لذلك قال النووي في المجموع أن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب وليا جماعة والخنزير. ده قول النووي في الروضة وفي المجموع. الخطيب الشربيني ليه كلام حلو في الإقناع، يقول لنا لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، والحياة لا تفيد الطهارة بالنسبة للكلب والخنزير. نفس المعنى، احنا بنقول الحكم الأصلي للحيوان قبل موته، إذا كان طاهرا وتنجس بالموت فإذا دبغ يعود إلى حاله قبل الموت الطهار. وأما الكلب والخنزير فإنه متنجس، فيه نجاسة، وهذه النجاسة عينية، فإذا ما مات ودبغ إهابه فإن عاد إلى حاله قبل الموت فإن حاله النجاسة. وعلى ذلك استثنى صاحب المتن جلد الكلب واليجماعة والخنزير. الميتة تطهر بالدباغ، جلد الميتة تطهر بالدباغ. قال الشيخ: جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. تولد منهما أو من أحدهما يعني إيه؟ إذا تزوج كلب من خنزير ونتج عن هذا الزواج حيوان جديد، أو إذا وقع كلب على حيوان آخر، أو العكس، وقع حيوان على كلبة فأنجبت حيوانا جديدا، فما حكمه؟ قالوا أنه يأخذ حكم الأصل لو الكلب أو الخنزير. ما الدليل؟ عندنا قاعدة جميلة من القواعد الفقهية، هذه القاعدة تقول: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب التحريم. نفس القاعدة تطبق على النجاسة والطهر. القاعدة دي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكرها السبكي في الأشباه والنظائر، قاعدة طيبة جدا، وأجرى عليها جملة كبيرة من الأحكام. وهذه القاعدة هي التي خرجت عليها هذه المسألة: فإذا اجتمع في حيوان طهر ونجاسة فيغلب الإيه؟ تغلب النجاسة. وعلى ذلك نقول بنجاسة ما تولد منهما أو من إيه يا جماعة؟ أو من أحدهما. ماشي كده؟ نعم. يعني لو في كلب يقع بحيوان طهر يبقى اللي هيتولد منه نجد ان احنا هنطبق قاعده. نعم. طيب ان شاء الله تعالى سنقيم درس في مسجد اسماعيل مبارك في يوم الاثنين بعد صلاه العشاء، هيكون في القواعد الفقهيه، نوع جديد من العلوم الفقهيه سالحقيقه نتكلم عنه، التي أصلا تسمى عندنا بالفروع، التي لا يوجد فيها نص وتدخل تحت هذه القواعد، وهو علم مهم جدا الحقيقة لطالبي الفقه، لأن مش كل مسألة هتلاقوا فيها جماعة نص، هتلاقوا فيها نص. لذلك حدث في مرة اتصل بي بعض إخوة في بلد من البلاد بيستخدموا رقائق من الذهب يضعوها على الأساس، يعني كراسي بتاع، فما الحكم؟ بعضهم قال لا يوجد في المسألة نص بالمنع، ونتعامل مع المسألة على أنها إيه؟ على البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الإباح، يتعاملون مع هذا، مع هذه المسألة بهذه الكيفية، لأن التحريم إنما جاء في قضية التطبيب وقضية الآنية إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفقه. فهذه المسألة لا تخرج على نص، ولكن تخرج على قاعدة أصولية. هذه القاعدة تتكلم على الاستعمال والاتخاذ، فما حرم استعماله يحرم اتخاذه، وما يحرم اتخاذه يحرم استعماله، فهذه تخرج بهذه الكيفية. فالخمر يحرم شربه ويحرم الاحتفاظ به، حرم عليك أن تحتفظ بالخمر لأنه يحرم شربه، وهكذا. فهناك مسائل كثيرة جماعة تخرج على قواعد أصولية لعدم وجود نص في المسألة، والقاعدة أدلتها كثير تؤكد صحتها، كهذه القواعد مثلا زي اليقين لا يزال بشك، اليقين لا يزال بشك، وهذه القاعدة تطبق في قضية الماء المشتبه فيه أو النجاسات والطهارات واختلاف القبلة وغيرها، ولا يختم على الأشياء بالشك، إلى غير ذلك من المسائل التي تبنى على هذه القواعد، زي المشقة تجلب التيسير بدرجاتها المختلفة، زي التابع تابع والعادة محكمة، وكثير من الأدلة المتعددة أو القواعد المتعددة التي يحتاج إليها طالب العلم لضبط المسائل الفقهية. فإن شاء الله تعالى هيكون معدنا ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في مسجد إسماعيل المبارك بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. طيب، قلنا جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. طيب، إذا دبغ الإهاب فقد إيه؟ فقد طهر. الحديث، هل يجوز استخدام هذا الجلد بعد دبغه في اليابسات والمائعات؟ يعني استخدمه هو طري، استخدمه هو ناشف، يعني يمكن انك ترش عليه شوية مية وبعدين تقوم تصلي عليه؟ المذهب ان هذا الجلد يطهر باطنا وظاهرا بالدباغ، وعلى ذلك فيستخدم في اليابسات وفي المائعات، يستخدم يابسا ويستخدم يا جماعة مائعا، ولا حرج. وهذا القول هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون والخراسانيون. وهناك قول أن مذهب الشافعية في القديم أنه لا يطهر باطنا ويطهر ظاهرا دون الباطن، وعلى ذلك عندهم أو على هذا القول لا يستخدم في الأشياء الرطبة، يعني تدلو عليه شوية ماء وتصلي عليه ما ينفعش. وهذا القول نسبه البعض إلى الشافعي في القديم، وقد أنكر ذلك النووي في المجموع، وقال أن المحققين ينكرون هذا القول، أي ينكرون انتساب هذا القول للشافعي في القديم، قالوا أن الشافعي لم يقل هذا القول، ينكرون انتساب هذا القول للإمام الشافعي في القضية. هو قول مالك، هو قول الإمام مالك. وممن أنكر ذلك الدارمي والقفال، يبقى يطهر باطنا ويا جماعة وظاهرا، ولا حرج إطلاقا، يستخدم في الأشياء اليابسة وفي الأشياء الرطبة. طيب، ثم قال الشيخ: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الشعر والصوف والوبر والعظم كل ذلك يتنجس بالموت، ولا يطهر بالدباغ، لأن الدباغ يتعلق بلي يا جماعة بالجلد فقط لا غير. وهذا القول هو المذهب الذي نقله عن الشافعي تلاميذته كالبويطي والمزني والربيع المرادي. وهناك قول الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته ويتنجس بنجاسته. يبقى في عندنا قولين، قول الأولاني أن الطهارة إنما تلحق بالجلد إذا إيه أو بالإهاب إذا دبغ وصار جلدا، الجلد فقط. قول الثاني أن الشعر الذي على الجلد يأخذ حكم الجلد يطهر بدبغه ويتنجس بنجاسته. والمذهب الأول، قول الأول هو المذهب أن الطهارة إنما تتعلق بالإهاب إذا دبغ فقط. أما بالنسبة لشعر الآدمي فهو مبني على الخلاف الأول. احنا قلنا بالنسبة للآدمي هل يتنجس بالموت؟ ها؟ كم قول يا جماعة؟ قولين، قول فين وقول فين؟ القديم قال فيه الشافعي يتنجس، والجديد والفتوى على الجديد. تمام، نفس القولين موجودين في الشعر، شعر الآدمي، شعر الآدمي إذا مات أو إذا انفصل هذا الشعر عنه حال حياته قلنا القول الأول بالنجاسة والقول الثاني في الجديد الطهارة، وهو الذي عليه يا جماعة عليه الفتوى، عليه الفتوى. طيب طبعا القولين دول الجماعة العراقيين صححوا النجاسة، والخراسانيون صححوا الطهارة. لما نقول عراقيين وخراسانيين يبقى جماعة ده وجه ولا قول؟ وجه على طول. يبقى المسألة فيها قولين وفيها ايه؟ ها؟ وجهين، خلاص كده. ولكن طبعا الأصح الطهارة، الأصح الطهارة، وهو المذهب في الجديد الذي عليه يا جماعة الفتوى. طيب يبقى شعر الآدمي حال موته يأخذ حكم الآدمي، وإذا انفصل حال حياته فالمذهب على طهارته، وذلك لعموم البول البلوى وصعوبة الاحتراز. اكتب الحتة دي، لعموم البلوى وصعوبة اللي يا جماعة الاحتراز. كلمتين دول احنا استخدمناهم قبل كده، صعوبة عموم البلوى وصعوبة الاحتراز، لما اتكلمنا عنهم اتكلمنا عنهم في القاعدة الأصولية التي في القاعدة الفقهية التي تقول فالمشقة تجلب الايه، فاكرين؟ التيسير. تمام، واستخدمناها عندما قلنا أن تغير الماء بسبب المقر أو بسبب الممر أو بسبب الطحلب وورق الشجر والتراب، وهذه أشياء قلنا هناك صعوبة الاحتراز منها، مش كده؟ في صعوبة ان احنا نصون الماء من هذا التغير. ثم قلنا والقاعدة تقول المشقة تجلب الايه، التيسير، فنحكم على ذلك بكونه ايه، كونه طهور. طيب في بقى عندنا شوية مسائل زي العاج، عاج الفيل، العاج بتاع الفيل عند الشافعية تأسيسا على القاعدة التي تقول أن الحيوان يتنجس بالموت، يتنجس بالموت فهو عنده ميت، وإذا أخذ منه حال حياته فما أخذ من البهيمة أو فما قصع من البهيمة وهي حية فله حكم الموت. الحديث فيه ضعف ولكنها قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، ألا وهي أن ما أخذ من الحيوان حال حياته قطع منه فيأخذ حكم الميتة، أي يتنجس بالموت لأنه لم يذبح زكاة شرعية. ده بالنسبة للمأكول أو غيره من الحيوانات. يبقى عندهم أن عظم الفيل نجس، وعلى ذلك يحرم في الاستخدام الرطب ويكره في اليابس. يعني لو عندنا مشط من العاج، عاج الفيل من عظم الفيل، فلو شعرك مبلول يحرم عليك أن تستخدمه. أما إذا كان يابس فالأمر على الكراهة والتحريم بسبب نجاسة الشعر من استخدام. يبقى لو كان شعرك مبلول وهتبتدي تتسرح هينجس الشعر، وأما إذا كان يابسا، إذا كان هذا الشعر يابس ففيه كراهة. طبعا الأحناف على الطهارة، والمالكية على إذا ذبح فيطهر بالذبح، وإذا مات حتف أنفه فإنه يتنجس بالموت، لأن الفيل عند المالكية يباح أكله خلافا للشافعي. القاعدة دي مبنية على الاختلاف في الفيل، هل هو مما يباح أكله أكل لحمه أو لا. فعند المالكية الجواز، وعلى ذلك قالوا يطهر بالذبح، لقول الجماعة المالكية. هذه يا جماعة جملة من الأحكام المتعلقة بالجلد وبالدباغ، أردنا أن نتبسط فيها وأن نتوسع فيها حتى يعني نقف على هذه المسألة، لأن هي تخريجات كثيرة تطبق في حياتنا. فمنها إذا نزع من البهيمة حال حياته فإنه يبقى على نجاسته، ودخل فيه قواعد كثيرة جدا أو مسائل حديثة في استخدامات حديثة موجودة. كذلك هذا العظم الذي يستخرج أو يستخدم في بعض الصناعات، في بعض الصناعات يستخدم في السكر ويستخدم في بعض الصناعات الأخرى، فيشترط فيه أن يكون هذه أن تكون هذه العظام من حيوان مأكول لحمه، وذكي زكاة شرعية حتى يكون هذا العظم طاهرا، وإلا تنجست هذه الأشياء التي تدخل في صناعتها وتبقى يا جماعة مشكلة كبيرة. وهذه المشكلة مسائل حديثة متعددة وكثيرة، يعني بعد ما هننتهي كده من جزء النجاسات نقف قليلا ونذكر هذه الاختلافات في بعض المنتجات الحديثة التي تدخل فيها بعض المكونات التي هي في أصلها نجسة، ونتناول هذه القضية بشكل من الفقه المقارن، وذلك لنبين الحكم الراجح في كل مسألة بعينها، والله أعلم. طيب.